بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد بلغنا إلى المجلس السابع والعشرين في هذه الليلة، ليلة الأربعاء السابع عشر من شهر صفر، أو الثامن عشر، السابع عشر الليلة، غدنا الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في باب الشهادة العشرة بالجنة رضي الله عنهم: وأخبرنا محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنه في بعض حديثه يقول: أشهد. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث، قال عبد الله قال أبي، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقوله جل وعلا: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا الأثر وما يليه وما سبقه في الشهادة، في أن يشهد بمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأن بعض الآثار يقول فلان في الجنة من غير قول أشهد، والذي عليه أهل السنة ومنهم الإمام أحمد ها هنا أن القول مبناه على الشهادة، إذ لا شهادة إلا بالقول. وفي حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ذكر تسعة واختلف في العاشر، فمن قال إن رسول الله في الجنة هو العاشر فهذا تحصيل حاصل. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم في الجنة، ولكن سعيد بن زيد لم يرد أن يزكي نفسه، خشي على نفسه من المدحة، ولهذا لم يذكر نفسه. وفي الأحاديث عن غير سعيد فيها ذكره في الجنة، وكذلك في بعض ألفاظ حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. والشهادة مبنية على هذا القول، فإنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، ثم عده: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، إلى آخره. والقاعدة في الأعداد أن العدد إذا ذكر ثم ذكر بعده المعدود فإن العدد مراد منه حقيقته، لا يراد منه غير ذلك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، ثم ذكرهم، فصار الاصطلاح على أنهم العشرة المبشرون في الجنة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فلا يقول النقائل إن أركان الدين أو أركان الإسلام أكثر من خمس، لأنه ذكر العدد ثم عد بعده المعدود. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست فذكرها، وحق المسلم على المسلم ست، وأربع من كن فيه كان منافقا ثم ذكرها، فالعدد ها هنا يراد منه حقيقة المعدود. وإذا ذكر العدد ولم يذكر بعده معدود فإنه يرجع فيه إلى السياق. وقد سألت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن القاعدة في هذا، والقاعدة في تناوب حروف الجر بعضها على بعض، أن يسميه أهل الصنعة بتعاقب حروف الجر، ما الضابط والقاعدة فيها؟ قال: السياق. ولهذا العرب عندها ألفاظ العقود، هذا العقود 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 1000 ومضاعفاتها، غالبا ما تأتي لبيان الكثرة والتكثير، لا يراد منها حقيقة المعدود. وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم إن العدد غير مراد. أما العشرة والتضاعيف 2، 3، 4 فالغالب أنه يراد منها المعدود، إلا أن يأتي في 7 ومضاعفاتها فهي الكثرة. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله: وقال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أول من تتناوله الآيات في التوبة وفي غيرها هم هؤلاء العشرة، لأنهم من سابقة المهاجرين، وقد قدم الله ذكر السابقين من المهاجرين على السابقين من الأنصار، ولكل فضل، لكن السابقون من المهاجرين أفضل. والصحابة في ترتيبهم على 9 مراتب، فأولهم العشرة المبشرون في الجنة، وأول هؤلاء العشرة الخلفاء، وترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يليهم، يلي السابقين من المهاجرين، السابقون من الأنصار. وضابط السابقية من آمن وأسلم قبل معركة بدر. ثالثا من آمن من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية. رابعا من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. خامسا من آمن من المهاجرين ومن الناس بعد الحديبية وقبل فتح مكة. ثم سادسا من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل فتح مكة. ثم من آمن بعد الفتح ويدخل فيه مطلقا. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد، لأن عبد الرحمن من السابقة من المهاجرين السابقين من المهاجرين الذين آمنوا قبل بدر. ومنهم من يجعل القيد في هذا قبل الهجرة، وهذا محتمل. وخالد رضي الله عنه ممن آمن متى؟ قبل الحديبية على الصحيح. نعم. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 80. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمه رضي الله عنهما منهم فمن منهم؟ ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث، قال عبد الله: قلت لأبي: فإن قال أنا أقول إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في الجنة ولا أشهد، قال: يقال له: هذا الذي تقول حق. فإن قال: نعم، فيقال له: ألا تشهد على الحق؟ والشهادة هي القول، ولا يشهد حتى يقول. وإذا قال شهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون؟ وفي هذا عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذه الأمة يدخل الجنة منهم يمثل بالنسبة للأمم قبلها يمثلون الثلثين. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرادق فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا رضي الله عنهم. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، فكبروا حتى اهتز السرادق بهم فرحا بهذه البشارة. والحديث الذي عند الترمذي بن ماجه وأحمد إن الجنة أو أهل الجنة 120 صفا أمتي منهم 80 صفا، هذا يقادر أو يحادد الثلثين، فهذا فيه الشهادة للمجملين لأن أكثر أهل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. بطريق اللزوم أول من يدخل في هؤلاء هم الصحابة، ولهذا يشهد للصحابة بمجملهم أنهم في الجنة بقيد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهم في الجنة، وهذا الإجمال غير التعيين، تعيين كما في العشرة وكما في آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران خديجة عائشة وفاطمة عكاشة بن محسن الأسدي بلال لمن شهد النبي بأعيانهم أنهم في الجنة اللهم ارض عنهم وأرضهم. وفي قول الإمام أحمد لمن قال لا أشهد أنه يقال له ألست تعلم؟ قال نعم، قال العلم مبناه الشهادة مبناها على العلم، فإذا علمت فأنت شهدت بذلك إذا كان ما تعلمه حق ليس بباطل. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله وأشهد أن أبا لهب في النار، هم لا يقولون أبو لهب في النار، ليس في أبي لهب حديث أنه في النار، هو في الكتاب ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. في الكتاب يعني في القرآن، فإن الله قال بثبت يد أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا فيه الشهادة للمعين أنه إن أنه في النار. وكما قلنا في الأصل وفي القاعدة لا يشهد للمعين بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. ما النص الشريف؟ آية من القرآن أو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يأتي به نص بعينه أنه في النار أو في الجنة فهذا لا يقطع له في الجنة أو في النار، حتى المحسن ولو كان من العلماء أو من العباد لا يقطع لهم، وإنما يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. وكذلك الشهادة للمعين بأنه في النار لا يقطع لمعين من الكفار أنه في النار، نعامله في الدنيا معاملة الكافر في الظاهر، لا يصلى عليه، لا يغسل، لا يثم على المسلمين، لا يترحم عليه، لا يورث منه المؤمنون والمسلمون إن كانوا من ورثته، نجري هذه الأحكام عليه في الدنيا. أما القطع بأنه في النار فلا، إلا على الشرط، إن مات على كذا فهو من أهل النار، لأن القطع المعين بالجنة أو بالنار يشمل المؤمن وغير المؤمن. قد يقول قائل طيب ما الجواب على الحديث إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار؟ نقول هذا على الأصل وهو على غير المعينين على المطلقين، أما المعين فلا، يعامل معاملة الكافر، لكن القطع ليس ذلك إلينا. وفي هذا قول سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما بواطنهم وسرائرهم فإلى الله. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى الأنباري أنه قال لأبي عبد الله وهل ترى أن تشهد لغير هؤلاء ممن شهد له صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له. واحتج بحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال والله أشهد أن عمر رضي الله عنه حبي أنه من أهل الجنة. الله أكبر. شهد معاذ لعمر بأنه حبه، يحبه معاذ وأنه في الجنة وهو حي، لأن النبي شهد لهم بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي من هؤلاء الروافض وأبرادهم من يكفرون هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، تلك والله الخزية والرزية. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله ما يصرف إسحاق يعيّ البنك يصرف إسحاق إسحاق لأنها بالعلمية علم وأعجمي فيمنع من الصرف ويمنع من التنوين. أي نعم. قال حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله قلت سأل سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال لا أدري ما هذا الحديث. استغرب الإمام أحمد هذا السؤال لما سأله أين النبي والنبي يقطع له في الجنة، بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة الشهادة للمعين بالجنة وقع فيها خلاف بين أهل السنة، وهو خلاف اجتهادي، وإن كان المسألة مبناها على العقيدة، لكن هذه من تفاصيلها الاجتهادية. فذهب الحسن بن محمد بن حنفية إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، وذهب قول ثاني أنه يشهد بالجنة أو بالنار لمن شهد له المؤمن على ذلك، أخذ من حديث أنه مر بجنازة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بأخرى فذكروا فيها شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. القول الثالث وهو ما نصره الإمام أحمد هاهنا أن من شهد له النص لأنه في الجنة بعينه أو في النار بعينه نشهد له، لأن مبناها على علم غيب، وهذا القول هو الصحيح. طيب، حديث وجبت في الجنة والنار لم يثبت بأن هذه الجنازة بعينها في الجنة أو في النار إلا بخبر الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. وقوله كدتم أن تعرفوا من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة أي يغلب الظن لكم، ما يقطع به، ما يقطع بأنه في الجنة أو في النار لمن شهد له المسلمون بذلك. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه قول سعيد بن زيد لابن مسعود رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأينه، والأحاديث عنه في العشرة ما قد علمت. قال هذا يروى عن أبي عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا القول، والذي يروى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه في العشرة أحب إلي. نعم، في حق العشرة وإلا النبي فوق ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال سأل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال في الجنة. قال فأبو بكر قال الأواه عندك كل خير يبتغى. قال فعمر قال إذا ذكر عندك أو عند كل خير يبتغى أو يبتغي عند كل عندك عندك عندك عند كل خير. نعم هذا صحيح، عند كل خير يبتغي تجده عند كل خير أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال فعمر قال إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وأبو عبيدة الراوي عن سعيد بن زيد في سؤاله لعلي بن مسعود هو عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وتأملوا يا أخواني في أسماء أبناء الصحابة تجدون فقها، فبن مسعود سمى عامر، وعبد الله بن عمر سمى سالما، وهكذا. فليس اقتصارهم على ما جاء في الفضل، بل على كل اسم له معنى جميل يسمون به. سعد بن أبي وقاص سمى إسحاق ومحمدا،

وأن العالم قد يخطئ، وش جواب الخطأ وجزاؤه؟ هو التعليم. ولهذا لما قل العلم صار عند الناس السؤال على هذا النحو: هل ننكر على فلان؟ هناك رتبة غير الإنكار، وهي البيان والتعليم، ثم يأتي بعد ذلك الإنكار. وهذا الذي قامت عليه الرسالة المحمدية، وهي البيان، لتبين للناس ما نزل إليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفريع الأبواب في التفضيل بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من قال أبو بكر وعمر ووقف فلم يفضل أحدا على أحد. السنة في التفضيل. تفريع الأبواب، يعني سيذكر الآن أبوابا مفرعة على أبواب تفضيل الصحابة، فمنها التفضيل بين هؤلاء الأربعة. على ماذا يكون؟ استقر مذهب السلف استقرارا مجمع عليه على أن أفضل الأمة بعد رسول الله الخلفاء الأربعة، وأن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. استقر هذا الأمر، وهذه هي السنة في هذا التفضيل. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما، قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبا بكر وعمر وعثمان ونسكت. وهذا مشهور في صحيح البخاري، ذكره رحمه الله في كتاب الفضائل، حديث ابن عمر رضي الله عنهم: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، خير الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وش يؤخذ منه؟ أن النبي أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة تقريرية. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره، ولا إلى ما روى أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على أحد. الكوفيون إبراهيم، إما النخعي وإما الثيبي، كانوا يفضلون من؟ عليا على عثمان. وهذا المذهب اندثر هذا المذهب كما يأتي فصل ذلك. ولا ما يذهب إليه المدنيون أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على أحد، فإنه كان في المدينة يقولون يسكتون في التفضيل بين علي وعثمان. والذي استقر عليه مذهب أهل السنة وقول إمامهم الإمام أحمد هو تفضيل علي عثمان على علي، خلافا لما عليه أهل الكوفة وما عليه أهل المدينة. وهذا المذهب اندثر، أي السكوت اندثر، واستقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة في هذا التفضيل على مقتضى الأدلة. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا من الخلفاء. نعم. ومذهب التوقف بعد أبي بكر وعمر انقرض، ومذهب التوقف بعد أبي بكر وعمر وعثمان انقرض. وقد ظهر في الكوفة التشيع، والتشيع معناه عند العلماء غير الترفض. الرفض الذين يسمون الآن شيعة هم سابة، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة، ولهذا الذي سماهم رافضة علي زيد بن علي بن الحسين لما رفضوه، حيث أثنى على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه. أما التشيع فهو التفضيل، وكان في الكوفة يفضلون عليا على عثمان، فهؤلاء الذين كانوا يسمون بالشيعة. ومنهم ما يمركم في كتب التراجم في بعض الرواة فيه تشيع. ما معنى فيه تشيع؟ ما هو بسب الصحابة، حاشا، وإنما تفضيل علي على عثمان. ومثله ما رمي به أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، فإنه نسب إلى التشيع وهو التفضيل علي على عثمان، لا سب عثمان وسب أبي بكر وباقي الصحابة. فإذا فضل المفضل عليا على الشيخين سموه بالشيعي الغالي. نبه عليه الذهبي في مقدمة الميزان، قال: من فضل عليا على الشيخين فهو شيعي غالي محترق. إلى الآن ما جاء رفض ولا جاء سب، المسألة كلها تفضيل. وهذا انقرض، التفضيل بهذه الطريقة انقرض، واستقر الإجماع على ترتيب الصحابة في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فإن سب أحدا من الصحابة فانتقل من التشيع إلى إيش؟ ترفض، إلى الرفض، إلى الرفض. هذا الذي يجب أن ينتبه له. ثم أيضا وصف التشيع لا يصح أن يطلق على الرافضة بأنهم شيعة إلا بقيد إضافتهم للشيطان، كما قاله قحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. وابن القيم في النونية في غير موضع ينسبهم إلى شيعة الشيطان بهذا القيد، نعم، أما شيعة بإطلاق فلا. ولفظ الشيعة بإطلاق يحبون أن ينتسبوا إليه وينسب إليه، كما الخوارج يحبون أن يسموا بالشراك. وأهل السنة يصفون هذه الأهواء بأوصافها اللائقة بها بالأوصاف الشرعية. نعم. وقد قال أيوب بن أبي كريمة السختياني: من فضل أو قدم عليا على عثمان فقد أزرى في المهاجرين والأنصار. أزرى بهم يعني احتقر رأيهم، فهم الذين قدموا عثمان على علي، كما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لي فيها تبويب. نعم. من عندنا تبويب: من فضل أبا بكر وعمر نعم رضي الله عنهما ووقف. أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: من فضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ووقف. هذا التفريع الثاني. التفريع الأول: السنة في التفضيل. هذا التفريع الثاني، أي التبويب الثاني. ووقف لئلا يذكر عثمان وعلي. نعم. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة. فأقبل يتعجب وقال: يكون تاما في السنة، يعني أنه لا يكون تاما في السنة. إلى أنه لم يأتي بالتفضيل الذي جاء في السنة في تفضيل عثمان بعد الشيخين على علي رضي الله عنهم. ولا يظن النظان ممن ساء فهمه وغلظ عقله وطبعه أن التفضيل معناه ازدراء المفضول، أبدا، هذا لم يرد في هذا الباب ولا يرد عند الأسوياء العقلاء. نعم. أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب قال: قال أبو عبد الله: بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر رضي الله عنه، وكان يأخذه من سفيان، فبلغ عبد الرحمن فأنكره على يحيى وقال: بمن تقتدي في هذا؟ وأهل البصرة ليس هذا قولهم. يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان المنسوب إليه هو الثوري، قال: بمن تقتدي؟ وهم أئمة، لأن الأصل والقاعدة والذي يجب أن ينتبه له طالب العلم ألا يقول في مسألة إلا وله فيها إمام يقتدي ويتأسى بقوله، حتى لو استحسن ذلك في ذهنه واستذوقه في وجده فيسكت، دين الله عز وجل ما هو محط تجارب. لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. وبمثل هذا كان يؤدب العلماء طلابه، لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. نعم. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد كان رأي سفيان الثوري أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم يقف، قال يحيى بن معين وهو رأي يحيى بن سعيد. نعم. أخبرني محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله قال وكان يحيى بن سعيد يقول عمر رضي الله عنه ووقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله وما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا أحدا أو ما أصنع بهذا. قال أبو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو عندك من أهل السنة؟ قال لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال إخراج الناس من السنة شديد. نعم. لا توقفني هكذا، لا يكون السؤال على جهة الإلغاز، وإنما يأتي السؤال تاما يعرف منه المقصود. ليس معنى هذا إذا وقف إني أخرج أهل الكوفة الذين فضلنا علي من السنة، هذا اجتهاد أدوهم إليه ثم انقرض هذا الاجتهاد بما حصل به الاتفاق والإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر رضي الله عنهما ومن بعده، هذا التفريع الثالث الباب الثالث. نعم. الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده، أي على أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا كما قلنا وش يوصف به؟ بأنه شيعي غالي التشيع. نعم. أخبرني محمد بن الحسن نسب ذلك إلى النساء لم يصل، لم يقل النساء في وجه ثابت عنه أن عليا أفضل من الشيخين، وهذا مما يجب أن ينتبه له لأنه حصلت فيها فتنة في زمن النساء. سبحان الله العظيم، أهل العلم من الكبار تحصل لهم من الفتن ما تكدرهم مدة، وهذا والله أعلم مقام من مقامات الامتحان. ولهذا أنت يا طالب العلم إن وردت عليك الفتنة والمحنة فاصبر ولا تتعرض لها، إن وردتك فاصبر وسر ربك العافية، والتزم بالجماعة ومذهب الجماعة، واحذر الشذوذ والآراء الغريبة والمنكر. البخاري ما حصل بينه وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي، ابن أبي داود وما حصل بينه وبين ابن جرير، أمور تجري لها بواعثها وأسبابها، لكن يحمد الإنسان ربه على الفتنة، على العافية من هذه الفتن. نعم. أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملاء من كتابه قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال من قدم عليا على أبي بكر رضي الله عنهما فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر رضي الله عنه فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه، ومن قدمه على عثمان رضي الله عنه فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وسبب ذلك أنه وجد في الكوفة من يقول علي أفضل وأبو بكر أولى بالخلافة، إذن المسألة في التفضيل، فهنا الإمام أحمد ينكر ذلك بأن هذا طعن برسول الله، لأن الذي قدم أبا بكر هو رسول الله، وثنى بعمر هو رسول الله فيما سبق طرفه في مناقبهما، وتقديم عثمان لأن أهل الشورى كم عددهم أهل الشورى؟ لأن العهدية هم ستة الذين أوصى عمر أن يكون الأمر والخلافة بينهم: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وابن عوف. من فقه هؤلاء الصحابة اجتمعوا فقال عبد الرحمن: كل واحد يضع الأمر لآخر حتى تضيق الدائرة. فطلحة جعل الأمر لمن؟ لعثمان، والزبير لعلي، وسعد بن أبي وقاص جعل الأمر لعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: وهذا من سداد رأيه وتوفيق الله له، يخرج منا نحن الثلاثة واحد فينظر في أمر الناس ويختار. فسكت الشيخان عثمان وعلي. قال عبد الرحمن: أنا أخرج. وهما همهم الخلافة ولا المنصب، حاشاه، لكن يبون اجتماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذ عبد الرحمن بن عوف 3 ليالي لم ينم، يطوف على أمراء الأجناد وعلى الصحابة، ويطرق على النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن بيوتهن، يشاورهن ويشاورهم، حتى كانت الليلة الأخيرة اجتمع في أولها مع علي وأطال، ثم اجتمع مع عثمان فأطال حتى طلع الصبح. فلما صلى الصبح قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ما كان من مناقب الشيخين، وذكر منقبة علي ومنقبة عثمان، ثم قال: قم يا عثمان فليبايعك. فقام عثمان فبايعه عبد الرحمن بن عوف، وقام علي وبايع عثمان. من هذا الباب من فضل علي على عثمان أذرى بأهل الشورى الستة، وأذرى بالمهيور الأنصار، حتى جاء سيأتي في الروايات أنه أذرى 12,000 من المهيور الأنصار الذين قدموا من على من؟ قدموا عثمان على علي رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. أخبرنا الحسين بن صالح قال حدثنا محمد، فيها إجماع حكاه الإمام مالك على أن أهل المدينة الذي أدركهم لا يشكون في تقديم أبي بكر وعمر، ولهذا قال سفيان: من قدم أبا بكر، من قدم علي على أبي بكر فقد أزرى بالمهير الأنصار، وما أرى أن يصعد له إلى الله عمل لشناعة هذا التفضيل على الشيخين أبي بكر وعمر. نعم. أخبرنا الحسين بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثني حاتم بن أبي حاتم الجوهري قال حدثنا قبيصة عن سفيان قال: من قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاف أن لا ينفعه مع ذلك عمل. فحدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الله بن نوفل وأبو أمية بن نوفل، ولا النوفلي ابن نوفل، أحسن الله، لا بأس، كلها واحد، ابن نوفل ولا النوفلي. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. نعم، لأنه طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفرق فيه بين صنفين: الجاهل فيعلم، يعلم الجاهل، والمعاند هو الذي يخشى عليه هذا الأمر، المعاند المكابر، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا الدوري قال حدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي سمعت سفيان الثوري قال: من قدم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طيب 12,000 الصحابة كم هم؟ 100,000 قل ما قيل فيهم مما شهد حدث الوداع 100,000، سيفنا يقول 12,000، ما رأيكم؟ المتواجدين، ها؟ أقصد الموجودين. لا، ها؟ 12,000 يعني ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة طويلة من المهاجرين والأنصار المتواجدين في وقتها، لا أطراف وأحد الصحابة ممن شهدوا النبي في الحج، لأن هؤلاء مكبورون بمن؟ بالمهاجرين والأنصار. نعم. وأخبرنا الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال سمعت يحيى بن معين يقول قال شريك ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. ما في خير اللي يقدم علي على أبي بكر وعمر، يقول شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله. نعم. وحدثني الحسين بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ قال إذن والله يفتضح. يفتضح، يظهر ما عندك أحد، إما أنه ما عنده علم أو عنده علم وانكشف ببدعته وانكشف بجهله وهواه، على معنى يفتضح أي عند أهل السنة. نعم. الله العفو والعافية. وحدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال قال رجل لشريك في شيء من أمر علي رضي الله عنه، فقال شريك يا جاهل ما علمنا بعلي حين صعد المنبر وما سألناه؟ قال تعلمون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. يا جاهل فنقول له كذبت، قلنا له صدقت. نعم، لأن علي رضي الله عنه لذكر فضل أبي بكر وعمر وأنهم أهول الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجاهل يعلم والمعاند والمكابر يؤدب بالأدب الذي يليق به قولا أو فعلا أو حالا. نعم. أخبرني الحسين قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ قال إذن والله يفتضح. نعم. أخبرنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر الصديق. إبراهيم هو النخعي، أن الصديق أول من أسلم يعني من الرجال. نعم. وأخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن عطاء عن أبيه قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن علي أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. نعم، رجل سوء، لأن فضل علي على الشيخين، وبالتالي إذا كان رجل سوء هل يجالس؟ هل يعاشر؟ هل يخالط؟ يخشى أن يؤخذ من سوءه ومن بدعته ومن غلطه، ولهذا عظم عند أهل السنة التشنيع على مجالسة أهل الأهواء لئلا ينفحوا مجالسهم من بدعهم وأهوائهم وشذوذهم. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم قال بئس القول هذا. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله تعالى الإنكار على من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما. هذا التفريع رقم كم؟ 4. هذا التفريع الرابع. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فقال هذا رجل سوء، نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قاله الصحابة فضله النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. قال رحمه الله تعالى كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عمن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم فقال ما يعجبني هذا القول قلت فيقال إنه مبتدع قال أكره أن أبدعه البدعة شديدة قال فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحدا قال لا يعجبني أيضا هذا القول قلت فيقال مبتدع قال لا يعجبني هذا القول قال أبو عبد الله ويروى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه خير من بقي وقالت عائشة رضي الله عنها أصبح عثمان خيرا من علي وقال الدوري سمعت يحيى يقول قال شريك ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فيه خير. وهذا التوقف من الإمام أحمد بالتبديع من ورعه ودينه وفقهه وعقله، لا يبادر للتبديع عند أدنى مخالفة، لأن قد يقول ذلك وهو جاهل، وقد يقول ذلك وهو مؤول، فلا يبادر إلى تبديعه. لهذا قال البدعة شديدة حتى يقع العلم ويحصل البيان ويتأكد من أن هذا الأمر مبناه على العناد والمكابرة. وهذا منهج أهل السنة، عدم التسرع في التبديع، وكذلك عدم التسرع في التكفير حتى يتثبت من هذا الأمر، رحمهم الله وجزاهم خيرا. نعم. قال وحدثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. نعم. قال قال وحدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال سمعت سفيان الثوري قال من قدم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا فقد أزرى على 12 ألفا فقد أزرى على 12 ألفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أخبرني الميموني قال حدثنا شبابه قال حدثنا الفرات قال قلت لميمون بن مهران أبو بكر وعمر عندك أفضل أو علي؟ قال فارتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قال ما كنت أظن أني أبقى إلى زمان يعدل بينهما، إنهما كانا رأس الإسلام ورأس الجماعة. يعدل بينهما يعني يساوى بهما أحد بالشيخين أبي بكر وعمر. وهذا من فقه السلف العظيم وإدراكه من الأقوال، حتى إنه ارتعد وسقط منه عصاه، تفاجأ بمثل هذا السؤال. وهل يصل أحد إلى موصل إلى منزلة الشيخين أبي بكر وعمر حتى يفضل عليهما أو حتى يساوى بهم؟ الله أكبر. نعم. وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم عليا على عثمان رضي الله عنه مبتدع، قال هذا أهل أن يبدع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. أهل أن يبدع يعني يستحق أن يبدع إذا قاله بالعناد. والذي تولى التبديع والتكفير هم أهل العلم، لا يتولاه من دونهم أو من تسلق عليه. فإذا حصل هذا تحصل الفوضى العظيمة، في فوضى التكفير بغير علم بغير هدى، والتبديع بغير علم وبغير سبب. نعم. وأخبر لهذا كثير كلام أحمد يعلم ويخبر، يعني يرفع عنه هذا الجهل الذي قال به بذلك. نعم. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عمن يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما هو عندك مبتدع، قال هذا أهل أن يبدع، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. وقال حنبل في موضع آخر سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان رضي الله عنهما، قال هؤلاء أحسن حالا من غيرهم، ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال هؤلاء أحسن حالا من الروافض، ثم قال أبو عبد الله إلا أن هؤلاء يعني الذين قدموا عليا على عثمان رضي الله عنهما قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ثم عثمان رضي الله عنهما، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رضي الله عنهما. ولهذا استقر مذهب أهل السنة ومذهب السلف على أن أفضلهم أفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. ومذهب أهل الكوفة المفضلة خير من مذهب الرافضة السابة والشاتمة. نعم. وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سمعت هارون الديك يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال أبو بكر وعمر. هو ابن سفيان المستملي مشهور بهذا اللقب هارون الديك، وليس هذا من التنابز بالألقاب كما سليمان بن مهران يلقب بالأعمش وعاصم يلقب بالأحول، ليس هذا من التنابز باللقب، وإنما هذا بنسبة العالم إلى ما اشتهر به بين أهل زمانه. نعم. من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي أو قال مبتدع. نعم. أي لم يفضل أبا بكر على عمر على عثمان على علي، أو قدم عليا على هؤلاء وجعلهم في مرتبة واحدة فهذا الرافضي. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال أهل أن يبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان رضي الله عنه. وقد قال أيوب بن أبي كريمة السختياني تابعي المشهور من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين قدموا عثمان على علي. اللهم ارض عن الجميع وارضهم واجمعنا بهم في دار الكرامة. نعم. أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما، قال ذا قول سوء. نعم. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى لا نرى في هذا الباب مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول يكره أن يقول مبتدع، فكأنه لم ير بأسا لو قال له مبتدع. ألا ترى لم أره في هذا الباب جزم أنه مبتدع، لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون وقد صيرها في آخر الأبواب، لأنه زاد فيها زيادة وقال فيها هذا الآن شديد ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد، وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل هو مبتدع لم ينكر عليه وبالله التوفيق. يعني أن هذا الموضع في تفضيل علي على عثمان تردد فيه الإمام أحمد بين التبديع وبين عدمه، فقد روي عنه التبديع من غير وجه، وهذا استقر عليه لمن كان معاندا لا لمن كان جاهلا، لأن الإمام أحمد رحمه الله يتحفظ في النسبة إلى البدعة لأنها شديدة، وهذا هو شأن أهل العلم، كل من كثر علمه قل إنكاره إلا في المواضع التي لا يسوغ فيها إلا هذا البيان المبني على الإنكار. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الرجل يكتب الحديث فيجيء الحديث علي وعثمان رضي الله عنهما، أيكتب هو عثمان وعلي؟ قال لا بأس، يعني يقدم عثمان بالذكر لأنه مقدم بالفضل على علي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عمران بن بكان الكلاعي الحمصي قال حدثنا أبو الفضل يزيد بن عبد ربه قال سمعت أبا عدي اليمان بن عدي يقول رأيت أرطأة إذا أتي بكتاب فيه قال علي وعثمان رضي الله عنهما محاه، وكتب عثمان وعلي رضي الله عنهما. وهذا من دقة السلف، فإن أرطأة بن المنذر بن الأسود من أهل حمص إذا جاءه الكتاب يمحوه، في الكتاب اللي يمحوه قال علي وعثمان يمحوه ويكتب قال عثمان وعلي، يقدمه في الذكر لأنه مقدم في الفضل، رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. أخبرني الحسن بن علي المصيصي قال حدثنا أبو بكر بن أبي عون قال سمعت شعيب بن حرب يقول لو جعلت لي الدنيا بحذافيرها أن أقول الزبير وطلحة ما قلت، ولكن طلحة والزبير. ليه؟ مع أن طلحة والزبير لا علاقة لهما بالتفويض، لكن وقوفا على الحديث فإنه في الحديث حديث سعيد بن زيد وغيره تقديمه من طلح على الزبير بالذكر، مع أن الواو فيها لمطلق الجمع، لكن هذا من وقوفهم رحمهم الله على ما جاءت به الأخبار الثابتة لله درهم. هذا شعيب بن حرب المدائني أبو صالح، لما قال لو جمعت أو لو جعلت لي الدنيا بحذافيرها أن أقول الزبير وطلحة ما قلت، لئلا يكون مفضلا لهذا على هذا، وإنما لوقوفهم مع الأدلة التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، فجاء ذكر طلحة مقدما على الزبير مع أن الواو لمطلق الجمع، لله درهم على هذا الوقف وعلى هذا العلم. نقف عند هذا الموضع في نهاية هذا المجلس 27.